بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حياكم الله أيها الإخوة والأبناء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب خطواتكم ويبارك في مسعاكم. لا زال الحديث موصولا عن التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد كان اللقاء الأخير كان الوقوف عند قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ عبد العزيز المرواني وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مستدلا بها على صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، وهي صفة الإتيان. فالله تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة كما أخبر في هذه الآية وفي آية أخرى، فهو يأتي يوم القيامة جل وعلا لفصل القضاء. وفي قوله سبحانه: هل ينظرون، النظر بحسب صلاته وتعديه له ثلاثة معان: إذا اتصل بإلى فالمراد به المعاينة بالأبصار، وإذا اتصل به فالمراد به التأمل والاعتبار، وإذا لم يأتي متصلا كما أتى هنا فالمراد به الانتظار والإمهال. فهل ينظرون بمعنى هل ينتظرون. أما إذا اتصل بإلى كما في قول الرب تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أنها تنظر إلى وجه ربها سبحانه وتعالى. ولعل الإخوة والأبناء قد قرأوا في القصيدة الميمية لابن القيم رحمه الله تعالى، يقول فيها: ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم. فالوجوه إذا نظرت إلى ربها تبارك وتعالى فإنها تصبح أجمل وأحسن وأندر، كما قال ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما هنا فكما قلت للإخوة والأبناء فإن المراد الانتظار، هل ينتظرون؟ وفيها تهديد للكفار، فيها تهديد لهم كي يسلموا، وهي دليل على قرب الساعة. فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ متى يأتيهم الله؟ يأتيهم يوم القيامة، فهنا تهديد لهم، القيامة آتية والساعة واقعة وفيها الحساب والجزاء. يقول ربنا تبارك وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وفي قوله تبارك وتعالى: أن يأتيهم الله، كما قلت قبل قليل، إثبات لإتيان حقيقي للرب تبارك وتعالى يليق بجلاله سبحانه وتعالى. في ظلل من الغمام، الظلل من الغمام كما قال أهل اللغة هو السحاب الرقيق الأبيض الذي يظل. والملائكة، أي أن الملائكة أيضا تأتي، فالملائكة تأتي، لكن إتيان الملائكة يختلف عن إتيان الرب تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فليس إتيانه كإتيان خلقه. وقضي الأمر، أي فرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم، لأن الآية كما قلت للأبناء وفقهم الله تعالى بدأت بالتهديد: هل ينظرون أي ينتظرون؟ وقضي الأمر، ففرغ من الأمر الذي فيه إهلاكهم. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذه الآية الثانية أيضا تخبر عن إتيان الله تبارك وتعالى أو يأتي ربك، فالله تبارك وتعالى يأتي إتيانا يليق به جل وعلا. وهذا الإتيان كما قلت في الآية السابقة يكون يوم القيامة، والله تبارك وتعالى قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. والملائكة لها أنواع من الإتيان في الدنيا وفي الآخرة. الملائكة تأتي بالرحمة أحيانا وبالعذاب أحيانا، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى عن الملائكة التي أتت إبراهيم عليه السلام، أتته بالبشرى، كما قال الله: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنين. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فأتوا إليه عليه الصلاة والسلام مبشرين، وأتوا إلى قوم لوط بالعذاب، لذلك أخبروه بسبب إتيانهم إلى قوم لوط: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. كذلك الملائكة تأتي الكفار عند الموت فتقوم بتعذيبهم، كما أخبر عن ذلك ربنا تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهذه تأتيهم عند الموت. كذلك الملائكة تأتي المؤمنين عند الموت فتبشرهم، وتتكرر هذه البشارة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذه البشارة تكون عند حضور الأجل، عند احتضار المؤمن، تقول له الملائكة: لا تخف على ما تستقبله من أمرك، ولا تحزن على ما مضى وتركته وراءك. فنفوا عنه المكروه الماضي والمستقبل، وبشروه بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فإنها قد وجبت لكم وثبتت لكم، وكان وعد الله مفعولا. ومن أنواع إتيان الملائكة في الدنيا أيضا إتيانهم لقبض أرواح العباد، كما يعلم كل مؤمن منا. والله تبارك وتعالى قد قال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، عن قدوم الملائكة وإتيانهم لقبض أرواح العباد من المؤمنين والكفار. أما أنواع إتيان الملائكة في الآخرة فما جاء في هاتين الآيتين اللتين تلاهما أخي الحبيب الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى، وكذا في قوله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فالملائكة تجيء ويقومون صفوفا خلف بني آدم محدقين بهم من كل صوب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إنهم يأتون ويحدقوا ببني آدم، وليس إحداقهم ببني آدم فقط، بل إحداقهم بالجن والإنس كما سيأتي معنا بعد قليل بإذن الله تعالى. فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وهو إتيانه عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك؟ وقد بين العلماء أن إتيان بعض الآيات طلوع الشمس من مغربها، وهو من أشراط الساعة الكبرى الدالة على قيام الساعة. وطلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها سد باب التوبة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: المعروف في الأحاديث الصحيحة أنها تطلع من مغربها طلوعا كاملا، ويعرف الناس حينئذ قرب الساعة. ولهذا قال جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فطلوعها من مغربها علم عظيم من أعلام الساعة، ليس بعد ذلك إسلام لمن كان كافرا، ولا توبة لمن كان عاصيا. كل شيء على حاله، ليس له إلا ما قدم. هذا الكلام كله كلام سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ثم عقب عليه بقوله رحمه الله: وهذا يوجب الحذر، وهذا يوجب الحذر، وأن يستمر العبد على طاعة الله ويحذر المعصية قبل أن تأتي هذه الآية، أو يهجم به الأجل ويموت على معصيته، ليحذر وليكن على توبة وعمل صالح، حتى إذا هجم الأجل عليه فإذا هو على حالة طيبة، أو خرجت الشمس من مغربها إذا هو كذلك. الآية اللي بعدها شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قوله تبارك وتعالى: كلا، كلا كما قال أهل اللغة حرف ردع وزجر عما ذكر قبله، أي ليس الأمر كما زعمتم من أنه لا بعث بعد الموت، فالبعث آت، لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: إذا دكت الأرض دكا دكا، أي إذا مدت الأرض مدا وزيد فيها زيادة أكثر مما كانت، وأزيلت منها معالمها، الجبال تزال والأبنية تزال والهضاب تزال كي تتسع للوقوف فيها، فهي تسوى فلا يكون فوقها شيء مرتفع أبدا، ولا يجد كل شخص إلا موضعا لقدميه فقط. أخرج الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وقوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك، أيضا هنا إثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى، وهو مجيء حقيقي يليق بجلاله وعظمته سبحانه، يجيء للفصل بين عباده. قال: والملك صفا صفا. تقدم الكلام عن مجيء الملائكة، وقلت للأبناء وفقهم الله تعالى سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة. فالملائكة يصطفون صفا بعد صف، ينزل أهل كل سماء فيكونون صفا واحدا محدقين بالجن والإنس من كل جهة، ثم تأتي السماء التي تليها وهكذا سبعة صفوف محدقة بالجن والإنس من كل صوب. الآية التالية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وهذا اليوم هو يوم القيامة، تشقق السماء بالغمام، تنفطر السماء وتنفرج السماء، والغمام هو الذي ينزل فيه الرب تبارك وتعالى فتنفطر له السماوات وتنفرج وتشقق. ونزل الملائكة تنزيلا، فالملائكة أيضا تنزل، أهل كل سماء ينزلون فيقفون صفا صفا كما مر. فالملائكة على كثرتهم وعظمهم وقوتهم ينزلون محيطين بالخلق مذعنين لأمر الحق سبحانه وتعالى، لا يتكلم أحد منهم إلا بإذن الله تعالى. هذا حال الملائكة وقد بلغوا ما بلغوا من الكبر والعظم. فما ظنك بالآدمي الضعيف، خصوصا ذلك الذي بارز الله بالعظائم وأقدم على فعل المساخط والمساوئ، ثم قدم على ربه تبارك وتعالى بذنوب وخطايا لم يتب منها، والله تبارك وتعالى يحكم بالحق بالحكم الذي لا يجور، ولا يظلم ربك أحدا. وهذا اليوم يوم القيامة يوم على الكافرين عسير لصعوبته الشديدة وتعسر أموره، يكون عسيرا على الكافر بخلاف المؤمن، فإنه يسير عليه بإذن الله تعالى. هذه الآية التي قرأها أخي أخيرا تدل على نزول الملائكة وإحاطتهم بالمخلوقات أولا، ثم ينزل الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. والحقيقة هذه الآيات التي قرأها أخي الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى فيها فوائد متعددة. الفائدة الأولى أن فيها إثبات إتيان الله تبارك وتعالى ومجيئه بذاته يوم القيامة على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا أمر متواتر، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول الجبار جل وعلا إلى الأرض، فالله ينزل وهو على عرشه الذي هو أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات، والله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وفي نزوله سبحانه وتعالى لا يكون فوقه شيء. الفائدة الثانية أن إتيان الرب تبارك وتعالى ومجيئه من صفاته الفعلية، وقد مر معنا أيها الأبناء أن صفات الله تبارك وتعالى منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية، وقد بين العلماء هذا من خلال استقرائهم لنصوص الكتاب والسنة، فهناك صفات ملازمة للذات لم يزل ولا يزال الرب تبارك وتعالى متصفا بها، هذه التي يقال لها الصفات الذاتية، وهناك صفات متعلقة بالمشيئة، فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، ومنها المجيء والإتيان والنزول وصفات أخرى ذكرتها لأبنائي سابقا وفقكم الله تعالى. إذن هذا المجيء والإتيان من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، وهو إتيان ومجيء حقيقي يليق بالله تبارك وتعالى، ولا نصنع كصنيع من حرف، ولا نقول جاء أمره أو أتى ملك من الملائكة، وإنما هو مجيء خاص به سبحانه وتعالى. الأمر الثالث علينا أن نعلم، وهذا أيضا يفيدنا إذا تكلمنا مع من خالف في فهم هذه الآية، أن المجيء والإتيان المضافين إلى الله تبارك وتعالى نوعان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أحد هذين النوعين مجيء وإتيان مقيد. إن أريد مجيء رحمته أو إتيان عذابه سبحانه وتعالى فإن المجيء والإتيان يقيد، كما في قوله تبارك وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح. فهنا مقيد المجيء ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين إلى آخر الحديث. أما النوع الثاني من المجيء والإتيان فهو المجيء المطلق، المجيء المطلق والإتيان المطلق الذي لم يقيد، فإذا قال ربنا تبارك وتعالى: يأتيهم الله وجاء ربك، كما في الآيات التي قرأها أخي، فإن المراد المجيء والإتيان الحقيقيين اللائقين به تبارك وتعالى. تفضل أيها الحبيب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بعدما انتهى ابن تيمية رحمه الله تعالى من ذكر الآيات التي فيها إثبات صفة الإتيان والمجيء انتقل إلى ذكر آيات فيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. وصفة الوجه من الصفات الذاتية، وقد كان متقدمو الأشعرية يثبتونه لله تبارك وتعالى، لكن لما دخل عليهم التجهم ودخل عليهم مذهب الاعتزال أنكروا هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى. وإلا المتقدمون منهم كابن كلاب وأبي الحسن الأشعري رحمه الله في طوره الثاني، والباقلاني ومن وافقهم، كانوا يثبتون الصفات الذاتية، ومنها هذه الصفة، صفة الوجه لله تبارك وتعالى. الآية الأولى التي قرأها أخي الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى هي قول الرب تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الشعبي رحمه الله تعالى قال: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولعلها إرشاد للأئمة في الصلاة لا يقفون عند هذه الآية كل من عليها فان، بل يستمرون بقراءة ما بعدها، وهي قول الرب تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقوله سبحانه وتعالى: كل من عليها، أي من على الأرض، فجميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون، وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله، ولا يبقى أحد سوى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت. أما الفناء كل من عليها فان، فالفناء تلاش واضمحلال وانعدام وزوال، سواء للدنيا أو لمن فيها من الخلائق. ويبقى الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت. وإذا فنيت الخلائق، ماتت، نادى ربنا تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره في زاد المسير أن المفسرين اتفقوا على أن هذا يقوله الله تبارك وتعالى بعد فناء الخلائق، إذا فنيت الخلائق. واختلفوا في وقت قوله عز وجل لهذا: لمن الملك اليوم، على قولين. أحد هذين القولين أنه يقول سبحانه وتعالى هذا عند فناء الخلائق إذا لم يبق مجيب، فيرد هو على نفسه فيقول: لله الواحد القهار. قال ابن الجوزي: قاله الأكثرون، يعني أكثر المفسرين قالوا هذا. قال: والثاني أنه يقوله يوم القيامة، وفي من يجيبه حينئذ قولان: أحدهما أنه يجيب نفسه تبارك وتعالى وقد سكت الخلائق لقوله جل وعلا، والثاني أن الخلائق كلهم يجيبونه، كلهم يقولون: لله الواحد القهار. انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره. وفي قوله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك، إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وهو وجه حقيقي كريم يليق بجلال الله تعالى وعظمته. ذو الجلال، ذو أي صاحب، والجلال العظمة والكبرياء. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وعن أبي هريرة أيضا، فالحديث مروي عن صحابيين جليلين، عن أبي موسى وعن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره. من يعني العز إزاره؟ الله تبارك وتعالى. والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فالله تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام، وجهه وهو سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا له العظمة وله الكبرياء. أما الإكرام فإما أن تأتي بمعنى مكرم أو تأتي بمعنى مكرم. الإكرام إما بمعنى مكرم على وزن مفعل، أو بمعنى مكرم على وزن مفعل. فإذا كانت بمعنى مكرم، أي هو المستحق لأن يكرم عن كل شيء لا يليق به، أليس كذلك؟ أليس من أسمائه السبوح والقدوس؟ سبوح قدوس سبحانه وتعالى، فهو منزه عن كل ما لا يليق به، وهو مكرم جل وعلا عن كل شيء لا يليق به. أو بمعنى مكرم، فهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجبروته وكبريائه مكرم لأنبيائه ولرسله ولعباده الصالحين. الآية الثانية شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. كل من أدوات العموم، فإذا أضيفت إلى شيء كل شيء فإنها تصبح شاملة لكل شيء. فكل شيء أي كل من في السماوات والأرض هالك، سيذهبون ويموتون، إلا وجهه، منصوب على الاستثناء، إلا وجهه منصوب على الاستثناء. فيه إخبار أن الله تبارك وتعالى هو الباقي وهو الدائم الذي تموت الخلائق كلها ولا يموت سبحانه. وقد ذكر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى أن كل شيء مما أوجب الله تعالى عليه الفناء يفنى، إلا استثنى أمورا، قال: إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوحة والقلم والصورة، ليس يفنى من هذا أبدا. فهذه الأمور استثنيت من الأمور التي أخبر ربنا تبارك وتعالى أنها تفنى. هاتان الآيتان اللتان قرأهما أخي الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى فيهما فوائد. من هذه الفوائد أن فيهما إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، وكما قلت لأبنائي وفقهم الله تعالى، هذه صفة ذاتية تليق بربنا سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى له وجه حقيقي ليس يشبه شيئا من الوجوه، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية: المعطلة فروا من إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، فادعوا أن الوجه المذكور في الآيتين ليس على حقيقته، إنما المراد الذات، فقالوا: يبقى وجه ربك، أي يبقى ربك. والحقيقة بقاء الوجه دليل على بقاء الذات، لكن فيه إثبات لهذه الصفة. لكن المبتدعة زعموا أن كلمة وجه زائدة، وبعضهم قال هي صلة زائدة، وأن المراد بيبقى وجه ربك أي يبقى ربك أي ذاته، فرارا من إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. ونحن كلنا نقول بأن ذات الرب تبارك وتعالى تبقى، جميع الذات يبقى، لكن الله تبارك وتعالى ذكر الوجه من باب ذكر الشيء بذكر أشرف ما فيه، ويكون الباقي تابعا له. حرف بعضهم الوجه فقال الوجه الثواب والجزاء، يبقى وجه ربك أي يبقى ثواب ربك أو جزاء ربك، وفي هذا فرار من المعنى كما قلت للأبناء وفقهم الله تعالى. وبإمكاننا أن نقول لهم بكل وضوح وصراحة، الوجه الذي أثبته الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين وجه حقيقي وصفة حقيقية أضافها الله تعالى إلى ذاته، فقال وجه ربك ولم يقل يبقى ربك، فدل على الفرق، ففرق بين الوجه والذات. الأمر الثاني، لو كان الوجه هو الذات وكانت كلمة وجه صلة زائدة كما زعم المبتدعة، لقال الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ولا يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أليس كذلك؟ لأن ذو نعت، فلو كان المراد بقاء الذات وجه ربك فربك ذي الجلال، أما المراد بقاء الوجه وهو دليل على بقاء الذات، والله تعالى قال ذو الجلال ولم يقل ذي الجلال، فتبين أنه وصف للوجه وليس للذات، وأن الوجه صفة للذات. الأمر الثالث، لا يعرف في لغة العرب ولا في أي لغة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته، فضلا عن أن يقال ثوابه أو جزاؤه. الأمر الرابع، أن الوجه أول ما يواجه من الشيء فهو مستقبل كل شيء، الوجه أول ما يواجه من الشيء فهو مستقبل كل شيء، ففرق بين الوجه والذات. الأمر الخامس، أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه ويتوسل إليه بصفة الوجه ويستعيذ به بهذه الصفة. أخرج أبو داود في السنن وغيره، وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، فعطف الوجه على الذات فدل على المغايرة، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. الأمر السادس، أن الله تبارك وتعالى قد خص المؤمنين بمزيد الإنعام في الدنيا، من عليهم بنعمة الإسلام واصطفاهم بالقرآن، وسيخصهم في الجنة بأعظم نعمة أنعم عليها بهم، ألا وهي تشريفهم وتكريمهم بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنة عدن، كما قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فوجوه المؤمنين تكون حسنة بهية مشرقة مسرورة بسبب نظرها إلى وجه ربها الكريم، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول الحسن البصري نظرت إلى ربها فنظرت بنوره. فما يراه المؤمنون في الجنة هو وجه الله تبارك وتعالى، ما يراه المؤمنون في الجنة هو وجه الله تبارك وتعالى، وهو الذي كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يطلبه، كما في الحديث كان يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في تفسير وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال من النعيم إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى وجه ربها نظرا، فالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. هذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث، والله تبارك وتعالى قد قال لمن دخل الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقد فسر الصحابة المزيد ومنهم علي رضي الله تعالى عنه بأنه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه سميع قريب مجيب. فضل شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. في هذه الآية الله تبارك وتعالى خاطب إبليس لعنه الله حين امتنع من السجود لآدم عليه السلام، وكان قد جاءه الأمر بالسجود، الله عز وجل أمر الملائكة وكان إبليس معهم، فجاءه الأمر بالسجود لآدم معهم، لكنه أبى واستكبر واستبد بعنصره وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والله تبارك وتعالى خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى تكريما لآدم، الله تعالى خص آدم بهذا التشريف. وكلنا يحفظ حديث الشفاعة، وفيه أن الخلائق بعدما يطول عليهم الانتظار ولا يأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، يقولون نذهب إلى الأنبياء ونطلب منهم الشفاعة، فيأتون إلى آدم عليه السلام ويقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. هذا الحديث في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، ودليل على أن الخلق لآدم عليه السلام قد تم باليدين الكريمتين، يدي الله تبارك وتعالى، فيأتون إلى آدم ويقولون له خلقك الله بيده. والإمام مسلم رحمه الله تعالى أخرج في الصحيح أيضا أن آدم وموسى احتجا، فقال موسى لآدم أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده، خيبتنا، أخرجتنا من الجنة. ففيها أيضا إثبات لخلق الله تبارك وتعالى لآدم بيده. وقد روى الدارمي رحمه الله تعالى في السنن، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والآجري في الشريعة وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وعدن وآدم، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. والله تبارك وتعالى قد خلق آدم بيده سبحانه وتعالى. وقد أخرج الترمذي والبزار وابن خزيمة في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه يرحمك الله، يرحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم، قالوا وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. أما الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فليس في ذكر الشمال توهم نقص أبدا، لأن الشمال عند المخلوق أنقص من اليمين. أما ربنا تبارك وتعالى فليس كخلقه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لذلك ليست كاليد الشمال بالنسبة للمخلوق، أي ليست ناقصة عن اليمين، لأن ربنا جل وعلا لا يقاس على أحد من خلقه. وكلتا يديه يمين مباركة، فلا نقص لإحدى يديه عن الأخرى سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. فيداه تبارك وتعالى اثنتان بلا شك، وكل واحدة غير الأخرى. فلو وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى، أو أنها أنقص منها، أو أنها دونها في الفضل، بل كلتا يدي ربي يمين مباركة، وكلتا يدي ربي كاملة تامة، لا يلحقها نقص، وله سبحانه المثل الأعلى. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى معلقا على هذه الأحاديث التي أشرت إلى جملة منها، يقول رحمه الله كلها أحاديث صحيحة عند علماء أهل السنة، وحديث ابن عمر مرفوع صحيح وليس موقوفا، يعني ليس من قول ابن عمر بل هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بينها اختلاف بحمد الله. فالله سبحانه توصف يداه باليمين والشمال من حيث الاسم، كما في حديث ابن عمر وكلتاهما يمين مباركة من حيث الشرف والفضل، كما في الأحاديث الصحيحة الأخرى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأنتقل إلى أخي الشيخ عبد العزيز وفقه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سبحانه وتعالى. قالت اليهود يد الله مغلولة، أي أنه بخيل ولا يريدون أن يده موثقة أو مربوطة. هل كل اليهود مجتمعين قالوا هذه المقالة، أو قالها بعضهم ورضي بها الآخرون؟ هما قولان. وبكل حال فإن اليهود قد عرف عنهم أنهم يصفون ربنا تبارك وتعالى بالنقائص، فهم يقولون عن الله تبارك وتعالى أنه فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. فالكلام عن اليهود، وهنا وصفوه بالبخل سبحانه وتعالى، فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. ومن يطالع التوراة المحرفة يجد فيها مصداق هذا، فقد وصفوا الله تبارك وتعالى بصفات النقص في مواضع كثيرة من هذا الكتاب الذي كتبوه بأيديهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى غلت أيديهم، دعاء عليهم، وهو رد عليهم بسبب فريتهم على الله تبارك وتعالى. عندما قالوا يد الله مغلولة قال الله تعالى غلت أيديهم، وهذا واقع اليهود في الوقت الحاضر، فلست تجد أبخل منهم على وجه الأرض، فهم الموصوفون بهذا الوصف الذي افتروه على الرب تبارك وتعالى. ولعنوا بما قالوا، مع كونهم قد قال الله تبارك وتعالى عنهم غلت أيديهم، لعنهم بسبب مقالتهم القبيحة، فأبعدوا من رحمة الله تعالى وطردوا عنها. وتأملوا قوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، تأملوا كيف وصف اليهود الرب تبارك وتعالى بأن له يدا لكنها مغلولة، فلم ينكر عليهم ربنا تبارك وتعالى وصفهم له بأن له يدا، وإنما أنكر عليهم وصف هذه اليد بالنقص والعيب عندما قالوا مغلولة، ورد عليهم سبحانه وتعالى بقوله بل يداه مبسوطتان، أي هما في غاية ما يكون من الجود والعطاء. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده سبحانه وتعالى. فهو جواد كريم سبحانه وتعالى، وقد أخبر عن نفسه أنه أن يديه مبسوطتان جل وعلا. ثم أتى بجملة مستأنفة وهي ينفق كيف يشاء، وفيها تأكيد لكمال جوده وعطائه، فقال ينفق كيف يشاء، فإنفاقه على ما تقتضيه مشيئته، أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق على من يشاء، فهو القابض الباسط سبحانه وتعالى على ما تقتضيه حكمته ومشيئته. تبين لنا من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى موصوف بأن له يدين، وأنهما يدان حقيقيتان لائقتان بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ليستا كأيدي خلقه. وفي ذلك رد على من نفى هذه الصفة المباركة عن الله تبارك وتعالى وأولها بالنعمة أو القدرة، لأن من رد هذه الصفة ادعى أن المراد باليد النعمة أو القدرة. ومعلوم أيها الأبناء أن سائر المخلوقات خلقت بقدرته سبحانه وتعالى، وخص آدم بخلقه بيديه الكريمتين. ولو كان المراد القدرة فلما ثنيتا؟ أقول لو كان المراد القدرة فلما ثنيتا؟ فهل لله تبارك وتعالى قدرتان أم هي قدرة تامة كاملة شاملة؟ ولما لم يحتج إبليس عندما أمر بالسجود لآدم وقال له: لا فرق بيني وبينه، خلقتني بقدرتك وخلقته بقدرتك، فما الذي فضله علي وشرفه علي؟ لكنه احتج بعنصره، وكان بإمكانه أن يحتج ويقول خلقتني بالقدرة كما خلقته بالقدرة، لكنه احتج بالعنصر فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. والشيء نفسه أيها الأبناء يقال عند تحريف معنى اليد إلى النعمة، فهل آدم عليه السلام خلق بنعمتين، أم أن نعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، كما قال ربنا سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولأمكن أيضا لإبليس أن يحتج بالحجة السابقة. كل ذلك أيها الأبناء والإخوة دل على أن للرب جل وعلا يدين كريمتين مباركتين حقيقيتين كاملتين تامتين لائقتين بربنا تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا وأن يكتب لكم مسعاكم وجلوسكم ويجعل هذا في صحيفة حسناتكم، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ، في سؤال يا شيخ. بارك الله فيكم يا شيخ. سؤال. في سؤال. والله ما أدري. فقط إشارة سريعة، لأن أحد الأفاضل سأل: هل صفة المجيء هي صفة الإتيان أم أن بينهما فرقا؟ المجيء والإتيان كما قلت مجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء، وإتيانه تبارك وتعالى لفصل القضاء. والله تبارك وتعالى قد أخبر عن هذا، عن المجيء والإتيان، بقوله: وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. والمجيء والإتيان دلا على حدث واحد، لكن أهل اللغة يقولون: اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، وإن كان الحدث واحدا. فمن العلماء من قال المجيء والإتيان صفة واحدة، ومنهم من قال: لا، صفة المجيء وصفة الإتيان. بارك الله فيكم وحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.